هذا يسأل يقول: ما حكم سفر المرأة وحدها في الطائرة بحيث يوصلها المحرم إلى المطار ويستقبلها المحرم في المطار الآخر؟ طيب ما بين المطارين، هي كيف طارت وسافرت قطعت آلاف الكيلوات ولا مئات الكيلوات؟ سافرت وحدها. الجواب عن هذا بارك الله فيكم أن سفر المرأة من غير محرم لا يجوز في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. كونه أوصلها إلى المطار وركبت الطائرة وذاك استقبلها، هي سافرت بلا محرم. وصول الأول إلى المطار ووصول الثاني للاستقبال لا يلغي هذا الحكم، لأن الحوادث شواهد، الحوادث قد جرت، تتعطل الطائرة، يحصل فيها خلل، تنحرف عن مسارها، تضطر للهبوط الاضطرار في غير المكان والمحل، تحدث العوارض، أوليس ذلك كذلك؟ هذا موجود، هذا موجود، وحوادث الطيران ما أكثرها ومنشورة. على كل حال، بما أنها سافرت بغير محرم فالجواب أنه لا يجوز لها. طيب قد يقول قائل، مع أنه لم يأتي في السؤال، ولو كانت برفقة النسوة الثقات كذلك، القول بالرفقة قول المرجوح، فالنص في هذا ظاهر وبين بارك الله فيكم.